لوف ميوزيك ايديسيون قدم زينو سبيسيال مول كاشو يا الله يرفق الناس الحمريه حسيني وسيا لا فامي وسيا تاع جنرال سوسو سامي والفلاصه والله يا ابو عبد الله والمرصا يحيى كاع لي زارتيس تاعنا يحيى الحنين خير من الخشين هتاشا والله يا جمال بالسكرة مهدي وماريا ناجي وعرب سنطينا مكتوب على البراكي مشى بالحفا حي عليا وعشقا جاني سيبيت مواه يا وراه معجب بيا ما قضيت انا للشونجمون هي وقلبها تحامو فيا عشقا جاني سيبيت مواه يا وراه معجب بيا ما قضيت انا للشونجمون هي وقلبها تحامو فيا صفرت وفات الحال قلبي راح في الجريس ذكراني هجري ران ولسان عندك يلعب بالديس صفرت وفات الحال قلبي راح في الجريس ذكراني هجري ران ولسان عندك يلعب بالديس عشقا جاني سيدي يا وراه معجب بيا ما لقيت انا لا سوليسيون هي وقلبها تحامو فيا عشقك انت جعل غفلة يا وراه معجب بيا ما قضيت للشونجمون هي والتاج تحامو فيا والله يا بتحيل الميوزيك والإكيباج مختار بوصلنا لم يا لم يا عمري نوني خويا وناس باري والله يا أمينو حماني وناس الطليانة عيد حارز روحي وتشكنت في عشقا راني مخلي صلاحي بيزار عقليتها وعيد ما حارز روحي كنت في عشقا راني مخلي صالحي يا تاج بيزار عقليتها وعشقها جاني سيدي سما ويا وراه معجب بيا ما قديت انا للشوج ماما هي وقلبها تحامو فيا عشقها جاني على غفلان يا وراه يبهدل فيا وما قديت انا للشوج ماما وكاع تحامو فيا سمير تيطاني في الراسة عيد حارز روحي جيت للشوجمون يا لي قلبها وتحبوا فيه.